التجديد في الدين أن الأصل في الإسلام اشتراك المرأة ومشاركتها في المجتمع وفي مختلف جوانب حياتها السياسية والاقتصادية، وأنه لا ينبغي لأمر سد الذرائع أن يمنع هذا الأصل ويقول إن سبب عزل النساء على الرجال هو سبب عدم طهر المجتمع، والفتنة هي منص الأمر بالاختلاط وعدمه. نرجو تعليقكم على هذا الرأي. كنا دعاة للفساد ودعاة للاختلاط كثيرون في الصحف والإذاعات وغيرها، فيبقى ينتظر به. فالمرأة لا تمنع تلبس المرأة، لا تكون شاب، لا تروح في بيتها مع زوجها ومع أولادها، ولا تروح في مدرستها التعلم والتعليم، ولا تروح في المستشفى في الطب والتمرير للنساء، لا تكون كثير، لم تعطل، ولكن كذا من دعاة الفساد كذا من دعاة الطلب من النصف معطل، نصف مثلا معطل، هذا من التلبيس والغذاء والدعوة إلى الفساد. ومن قال إنها معطلة؟ ما كانت معطلة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما هناك إذاعة ولا هناك ضمن ولا هناك فساد، وهي مشغولة في بيتها في صنع الطعام، في تربية الأولاد، في علاج الأولاد، في تعلم دينها وتنقص دينها، وغير ذلك. فهي معطلة، لا شغلها ولا غير شغلها، لا شغلها في بيتها وتربية أولادها وقيام خدمة لزوجها، ولا شغلها في تعلم والتعليم ومشاركة في التدريس للبنات والنساء والتعلم، لا شغلها في أشياء أخرى، حفظ النساء، حفظ النساء إلى غير ذلك. هي عليها أن تعمل في حدود مملكتها، في حدود ما يجوز لها. أما أن تكون مع الرجل سفرة ليلة أو قليل فينا في عمل حتى يتضرر منها ويتضرر منها ما يلزم من الفساد، هذا هو عندهم الطيب عند دعاة الفساد وعند دعاة الاختلاط والفكرة، فيرضون إلى أن تكون أكرم معه في كل شيء حتى يتمكن من فعل فائدة مع هذا المكان، وحتى يعطي زوجته ويعطي بيته.